السلام عليكم. اليومين الماضيين احصرت جريمتين كل واحدة في بلد لكنها متشابهة نوعا ما. القصة الاولى اللي حصلت في البحرين قبل امس، كان في يوم الاربعاء، في شاب بحريني، شاب خلوق جدا، اسمه سالم المسيفر، وأنا سبق أني تابعته في موضوع اللي هو تحويل البيت إلى البيت الذكي وكذا. هو عنده هالمهارة هذه والفن هذا في موضوع تطوير الأداة الكهربائية وشؤون البيت وتحويله إلى طاقة ذكية ومن هالأمور هذه. هذا هو الرجل، توفى رحمة الله عليه لكن بطريقة والله حزينة. هذا يسولف مع زوجته، متزوج ومستقر في بيته، وزوجته بنت حلال، امرأة هادئة جدا جدا جدا، وأنا استعلمت عنها وتعمل في السلك العسكري. امرأة يقول لك حتى في دوامها ما حد يسمع صوتها أبدا ولا عندها مشاكل، إنسانة في حالها. لكن ذاك اليوم حصل خلاف عائلي بينها وبين زوجها هذا اللي هو سالم المسافر، ونقاش حاد بينها وبينه. وأثناء ما كانت تتناقش معه كانت في المطبخ وماسكة السكين، مسكين المطبخ الظهر تطبخ أو شيء يعني، فصار شد بالكلام وفجأة انفعلت وسددت حق الرجال اللي هو زوجها طعنة في صدره، وكانت هذه الطعنة القاتلة. طبعا كثير حزنوا عليه الله يرحمه، لأن إنسان فعلا الكل يشيد بأخلاقه، ما هو من النوع اللي يضرب مثلا أو يهين أو لا، كان مجرد خلاف بسيط يحصل في أي بيت. لكن شنو الخطأ اللي ارتكبته الزوجة؟ أنها لما كانت تسولف معاه ماسكة السكين وتلوح فيه ومن فعله، وانتم عارفين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح. أخيه المعنى أخوه في الإسلام، سواء أي كان صلة القرابة يعني، فلا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع في يده أو ينزغ في يده. يعني شنو معناتها؟ الشيطان ينتظر الإنسان إنه بس يمسك بإيده سلاح، سكين، مسدس، أي شيء قاتل، أثناء النقاش الحاد والانفعال، ويبدأ هذا الشخص يعني خلاص متوتر، وهني يجي دور منه الشيطان يدفع هذا الشخص بأنه يستخدم السلاح في فض المشكلة اللي تحصل بينه وبين الجهة الأخرى، فيقوم يا أنه يطعنه أو أنه يطلق النار أو حتى ما كان في شجار لمجرد المزاح، ربما أنه يطلق النار عفويا أو يقتل هذا الشخص. الله يرحمه أمس دفنه في المحرق. وبنفس اليوم حصلت جريمة في مدينة معان الأردنية مشابهة، لكن هذاك يعني أنا حزنت عليه الله يرحمه، اسمه حمزة الفناطسة. بيوم عرسه الله يسلمكم، عندهم عادة أن وقت الغداء يروحون يسووا له حفلة يسمونها حمام الهنا أو حمام العريس، يسوونه في بيت أحد أصدقائه أو أحد أقاربه. فعلا كان الاجتماع في بيت أحد الأصدقاء، وقبل الغداء يسوون نفس الدبكة ومبسوطين ومستانسين وكذا. لما انتهوا من الدبكة وخلاص وحطوا الغداء، قام واحد من أصدقائه فرحان فيه ويجيب سلاح ويطلق النار في الهواء. اعتقد ان كل الطلقات تم استخدامها، لكن ما كان يدري ان في طلقة اخيرة محشورة داخل السلاح او يطلق النار. شوف سبحان الله، اذا الله كاتب الانسان يومه. الطلقة تركت جميع المعازيم، ما جت الا فيها المعرس، هذا اصابته تحت الابط وتوفى رحمة الله عليه. والله شيء محزن يعني، هذا في يوم فرحة، تخيل أهله وجماعة الكل ينتظر الليلة، زوجته اللي هي العروسة المسكين شون ينقلب حالها إلى جحيم. تخيل زوجها يموت في نفس يوم الفرح. هذا كذلك السلاح، يشير بالسلاح وحتى ما كان قاصد، وتجي الطلقة فيها المعرس. وحصلت كثير عندنا هني في الكويت، يعني ما وديكم بعيد، في الكويت مودين العريس في زفة انتم عارفين في السيارة، وجالس خلفه واحد من اصدقاء الحيل عزيزين عليه وماسك بيده سلاح يطلق النار من الشباك في الهواء. انتهى من اطلاق النار وهم ماشي رايحين الى موقع القاعة اللي فيها الزفاف، ويضربون مطبة أرضية وتنطلق هالرصاصة من السلاح اللي يحمل الشخص اللي خلف العريس، وتجي الطلقة في المعرس نفسه اللي جالس في الأمام. في أبشع من هالموقف، استخدام السلاح في الأفراح يعتبر شرعا حرام وقانونا جريمة. متى ننتهي من هالقصة هذه ومن هاللقافة؟ والله ما أدري. المهم هذه ما هي قصتنا، قصة الليلة حصلت في العين في الإمارات عام 1999. في رجل إماراتي، رجل كبير سن، إنسان صاحب خير ويتصدق دائما، وعنده ما شاء الله يملك ثروة كبيرة، وعنده فيلا ضخمة في وسط مزرعة كبيرة جدا، ولا يعيش في حي ما يسكن إلا الأثرياء، لكن رب العالمين رازقه، متزوج وعنده أولاد. في ذاك اليوم قالوا لعيالة يا يبا احنا نبي نروح إلى المملكة العربية السعودية، نروح إلى العمرة. قال لهم خلاص روحوا، وأنا بعد يومين ثلاثة راح ألحقكم هناك لأن عندي شغل ضروري وما أقدر أتركه الآن. قالوا لا أوكي، دير بالك على نفسك. قال أول ما توصلون هناك اتصلوا علي، اتصلوا علي متى؟ بعد صلاة الفجر، لأنه هو محافظ على صلاة الفجر بشكل رهيب. فقالهم أنا أكيد راح تحصلوني صاحي يعني بعد الصلاة، أصلي وأرجع أنتظر منكم الاتصال. ما عنده موبايل، يتصلون فيه على البيت. قالوا له إن شاء الله. راحوا زوجته وعياله كلهم راحوا للعمرة. أول يوم اتصلوا عليه الفجر، شلونك يا بشرة؟ متى تجي؟ إن شاء الله إن شاء الله هاليومين. اليوم اللي بعده اتصلوا عليه الفجر، هاي يبا إن شاء الله متى تجينا؟ إن شاء الله يعني بعد بكرة أكيد أكيد إن شاء الله، بس لا تأخر علينا يا يبا، وإحنا نبي نشوفك ونبي نستأنس مع بعض. إن شاء الله إن شاء الله حاضر. وهو عنده خادمة عنده في البيت، فيشوف الوقت المناسب انه خلاص يتوكل على الله يروح للعمره ويوصل خادمه على البيت. لكن اليوم الثالث عياله يتصلون عليه بعد صلاه الفجر، ما رد. يتصلون ابوهم ما شاء الله بالتايم هالشايب هذا، قالوا يمكن تعبان ونايم ما صلى الفجر، خلنا نتصل عليه الضحى. يتصلون الضحى ما يرد، يتصلون عليه الظهر ما يرد، العصر ما يرد، لحد الليل بدأوا يحسون ان في شيء. ابوهم كبير سن يعني خايفين عليه وبدأوا يسوسون مساكين. اتصلوا على احد اقاربهم موجود في العين، قالوا له ابن الحلال روح شيك على ابونا هناك ما يرد علينا من الفجر، احنا نتصل عليه. قال حاضر. راح هالرجل هذا ضرب الباب، ما حد يفتح له. هو طبعا يقدر يدخل للمزرعة ويروح للفيلا، والفيلا فيها سور خارجي وداخلها هو البيت. السور الخارجي بإمكانه أن يتسلقه. راح عند البيت ويلقى الباب الرئيسي للبيت متطرف، يعني ما هو مغلق بإحكام. فتح الباب وصار ينادي، ينادي على الخادمة، ينادي على الشايب، ما حد يرد عليه. داخل الفيلا صار يبحث يدور ويشوف هالمنظر، ولا الخادمة طايحة على بطنها ومربطة ومتوفية. قام يصارخ يصارخ، شافها تأكد انها ميتة، هذه لا مبين انها ميتة، صار لها بعد يعني اكثر من 24 ساعة، صايرة لونها ازرق. وينادي على الشايب، الحين يدور على الشايب، يا حج فلان يا حج فلان، ما يرد عليه. لا حول ولا قوة الا بالله. صعد صعد فوق الدور الاول دور الثاني، ويدخل غرفة النوم مالت الشايب، ولا الشايب على الارض مقيد ومربوط في السرير لكنه متوفي، ومبين انه متوفي صار له مدة. قام يصرخ الرجال وبلغ رجال الأمن على طول، وحضروا ورفعوا البصمات. الحين شو يقول حق عياله؟ جريمة قتل، قاتلين الشايب وقاتلين خادمته. عياله حسوا في إن في شيء، خصوصا إن قريبهم هذا يتصلون عليه كذلك ما يرد عليهم. بعد كم ساعة ويرد عليهم، ايش فيك واحنا وصيناك يا ابن الحلال نبي نتأكد. حسوا من صوته انه حزين ومتضايق وانه في شيء. تكلم تكلم، قال لا بس هو تعبان شوي وحالته شوي تعبانة. وش يقول لهم؟ حرام بعمره. والافضل ترى الافضل دائما انك تخفف من يعني المصيبة أو الخبر، خبر المصيبة نفسه. إذا كلمت أحد أقارب الشخص اللي حصلت المصيبة بالتليفون، خصوصا إذا كان بعيد، يعني هذا شو تتوقع منه لما تقول له أبوك مقتول وهو موجود في بلد ثانية، وعلى ما طبعا تلقاه ينهار، وعلى ما يوصل المطار وما يلقى حجز، يعني أنت راح تعذبه، راح تعذبه فعلا إذا ما وقف قلبه ومات. أو إنه يكون بعيد وتقوله تعال ولدك دهست سيارة ويجيك طاير ويمكن يسوي حادث يموت، ولا بعض الحريم اللي تخرع الرجال أو ولدك صار فيه الحق الحق الحق، لما يوصل بيت ولا خدش بسيط. دائما هون من الموضوع، أنا ما أقولك أكذب عليه وغير، لا هون منه، قول لا لا الموضوع جدا بسيط عشان تخليه يجي، وما يجي بس باستعجال، انتبه. المهم هو سوى فيهم نفس الحركة، قال لا تعبان وشوي، قال لا خلاص احنا جايين. وفعلا اليوم الثاني ولا هم رادين بيشوفون ابوهم شنو حالته، انصدموا بالخبر ان ابوهم مقتول وان في مجرم داخل البيت، وانهاروا المساكين العيال كلهم وزوجته. بعد ما هدوا شوي بدأوا يحققوا معاهم رجال الأمن، قالوا احنا نبي نستعين فيكم لأن احنا ما عثرنا يعني على أي دليل يشير إلى شخصية القاتل، وانتم عائلتك كلكم موجودين برا يعني. نبي نشوف احنا شنو المقصد من هالجريمة. لذلك نبيكم تأكدون في شيء مفقود، تدرون مثلا ابوكم عنده شيء ومفقود. قالوا نشوف. صاروا يتجولون في البيت. الولد الكبير اول ما دخل الى غرفة النوم ابوه على طول قال يا حضرة الضابط ترى في عندنا هني تجوري، اللي هو القاصة على قولتهم او الخزنة. ابوهم عنده خزنة قديمة كبيرة من الخزائن اللي ايام اول، محتفظ فيها وحاط فيها مبالغ. فقال في هني تجوري. وين راح التجوري هذا؟ وزنه مو اقل من 100 كيلو. شيشيله رجال ما يشيله، مستحيل يكسر ظهره. قال انا متاكد. قال اي نعم. شلون حجمه شلون كذا؟ لان وزن التجوري او الخزنه يعطيهم معلومات خفية أن ممكن أكثر من شخص، ممكن يكون شخص متعافي، ممكن يعني غير لما تقول لي تجوري صغير ممكن يشيله واحد، هذا لا. قال ممكن أكثر من شخص هم اللي دخلوا البيت، وأن الهدف الآن عرفوا أن هذا هدف السرقة. منو اللي يدري أن الشايب عنده تجوري؟ منو؟ منو اللي يعرف ان هذا الشايب عنده فلوس ويدري ان اهل البيت الحين مسافرين؟ شمعنا اقتحم البيت وعياله اسرته كلهم موجودين في العمره؟ شمعنا هاليوم هذا؟ بهالصوره هذه يقدرون يضيقون دائره البحث. هذا الشخص اكيد يعرف الشايب ويعرف بيته ويدري ان هذا ثري ويدري ان عياله مسافرين، وهذا يا أن يكون متعافي بشكل رهيب أو مشاركين اثنين ثلاثة اللي قدروا يسيطرون على الخادم وعلى الشايب ويشيلون تجور ويمشون. صار البحث يدورون يدورون يدورون. جاهم ولد الشايب مرة ثانية قالهم يا جماعة في شيء ثاني مفقود. شنو؟ قال سيارة أبوي. السيارة ما هي موجودة. متأكد؟ وهذا أفضل دليل، لأن السيارة وين بتروح؟ ما راح تذوب، لابد أنها تطلع. صاروا الآن يدورون على السيارة، وإن حصلوا السيارة أكيد بيحصلون على الأقل طرف لمعرفة من هو الجاني. يدورون على السيارة قلبوا عليها الدنيا. أطراف العين فيها مزارع كثيرة. يدورون يدورون، ولا هذه السيارة اللي داخلة في مكان أصلا ما تمشي فيه السيارات، والظاهر الشخص اللي دخل في هالمكان هذا ما قدر يكمل فترك السيارة، سيارة الشايب. راحوا لها رجال الأمن وفتشوها، ولا ما فيها لا تجوري ولا أي شيء. لكن حصلوا داخلها شنو؟ على شماغ او الغطرة، تعرفون الغطرة، لكن من اي نوع؟ من نوع الابيض واسود، او احنا نسميها الشماغ الفلسطيني اللي دائما يلبسونه الابيض باسود ابيض باسود. هذا كذلك يعني دليل، لان الشايب عمره ما لبس النوع هذا من الشماغ. سألوا عياله قال لا لا لا هذا مو لبونة. قالوا حلو، اذن هذا للجاني. ولقوا فيه شعر، لكن الغريب شنو؟ ان في شعر مطابق لشعر الضحية اللي هو الشايب، بالإضافة الى شعر شخص ثاني. شلون شايب عمره ما لبس هذا؟ ليش شعره موجود على الغطرة؟ قالوا اكيد هذا استخدم هالشماغ والغطرة في تقييد الشايب أثناء ما قام يعني بقتله. والحين لمعرفة من هو صاحب الشعر اللي موجود مع شعر الضحية في هالغطرة هذه، لازم يعرفون من اللي كان يستخدم هالغطرة اللي هي اللي يستخدمونها دائما الفلسطينيين الأبيض والأسود. فصاروا يدورون يدورون يدورون، يسألون خصوصا حوالين بيت الضحية عندنا مزرعة كبيرة، شاهدوا في أطراف المزرعة في بيت صغير منو بيته، وفيها عائلة، والعائلة هذه كلها حزينة على هالشايب. سألوا أنتم شنو قصتكم وهذا بيتكم ولا شنو؟ قالوا لا والله الشايب الله يرحمه رجل صاحب أفضل وصاحب معروف علينا، صار لنا 20 سنة وإحنا ساكنين عنده في هالبيت الصغير اللي في أطراف المزرعة اللي هو يملكها، ومسوي حاجز بينه وبينهم يعني ما أعطيهم حريتهم، وهذا الشايب كان متكفل بجميع مصاريف هالعائلة الفلسطينية. عندهم بنتين وولدين ومتكفل في مصاريفهم ودراستهم والبيت كله ومستلزماته، كان يعطي راتب شهري للأم ويعطي للأب ويعطي للعيال، وحزينين عليه رجل يعني ما كان مقصر معاهم. فبدأوا يحققوا معاهم، شفتوا شيء سمعتوا شيء؟ قالوا لا والله احنا ترى بيتنا بعيد عنه، بين مسافة كبيرة انت عارف اللي هو المزرعة، لكن رجال الامن على طول بدأوا يشتبهون في العائلة. ليش؟ هم عثروا على شماغ فلسطيني يستخدمونه دائما الفلسطينيين، وهذه العائلة فلسطينية، يعني مو معقولة التشابه او تطابق الاحداث، يعني اكيد في لهم علاقه. فقاموا يسالون الناس اللي في الحي نفسه، اللي صاحب البقاله، قالوا نبي نسالكم في احد من هالعائله مره شفتوه يلبس مثل هالنوع هذا من الشمغ او الغتر هذه؟ واحد قال نعم، ولدهم اسمه يحيى، هذا كان يلبس مثل نوع هالغترة هذه، لكن يلبسه على فترات بما أنه يعني فلسطيني وكذا، وهذا يعتبر لبس تقليدي فلسطيني. فنعم شفناه يعني أكثر من مرة يلبس مثل نوع الغترة هذه. استدعوا يحيى لمركز الشرطة وما يقدروا يقولوا له يعني احنا مشتبهين فيك واحنا لقينا غترة، لا مخبين هالمعلومة علشان يخلونا يقع من خلال التحقيق. فبدوا يسألونه انت وين كنت يوم مقتل الشايب الله يرحمه؟ قال والله انا في البيت، وبعدين هذا ترى حسبة عمنا وحسبة أبونا ومو مقصر معانا، أنا أحبه وأمي وخواتي ترى ما قصر معانا بدراستنا بكذا. الولد مبين إنه فعلا يعني حزين على هالشايب. قال لا ماشي، صاروا يسولفون معاه ويدردشون ويضحكون معاه وكذا عشان ما يحسسونه بأي شيء. قال لا أنت ليش شعرك طويل؟ تعال تعال عندنا حلاق. فعلا هم عندهم في المركز حلاق خاص للعساكر، فقالوا للحلاق احنا بنجيب لك واحد ونبيك تحلقه عشان ما ينتبه، وناخذ منه عينة نطابقها مع الشعرات اللي وجدناها داخل الغترة اللفة هذه اللي مات الرأس. قال اوكي، فاقنعوه قالهم لا ما له داعي يا جماعة وكذا ومشكورين. قالوا لا والله ابد، ترى هذا الحلاق مجاني، وبعدين ترى فنان، تعال معود تعال. صاروا يسولفون معاه وجابوا له شاي وقهوه وكذا، وافق راح معاهم الحلاق، حلق وشكرهم ومشى. بعد اخذوا الشعر ودوه للمعمل الجنائي، وتجيهم الصدمه ان هذا ما له علاقه ولا هو مطابق للشعر الموجود في نفس الغتره، دوروا على واحد ثاني. الشايب كان مستحيل، يعني أقرب واحد الحين الشايب أبو هالولد أبو يحيى، لكن هذا كذلك عمره يعني في الستينات. ليش قالوا لهم الطب الشرعي إنه مستحيل يكون هذا الرجل اللي عمره في الستينات هو نفس المشتبه فيه. سألوا ليش يعني؟ قال اللي ندور عليه هو واحد شباب وواحد مفتول العضلات ومتعافي، وهذا رجال كبير وتعبان مبين عليه، هذا ما له علاقة، ولا ناخذه ولا نفحصه ولا شيء. زين شلون عرفتوا ان هذا المتهم او المجرم متعافي قالوا احنا نقول لكم لما جبنا الخادمة ودوها الطب الشرعي لقوها مخنوقة خنق، واللي خانقها شلون؟ خانقها بسلك كهربائي لمسجل، تعرفون المسجل والراديو القديم اللي يكون فيه الواير، هذا شايل الواير وخانق فيه الخادمة، لكن رابط رقبتها بشكل قوي جدا جدا لدرجة ان السلك الكهربائي غاص داخل الرقبة ومو مبين منه غير العقدة اللي من الخلف. هذا يبيلها واحد يكون متعافي من كثر ما كان شاد على رقبتها، خلى السلك يدخل داخل الرقبة، بالإضافة إلى أنه شايل تجوري، شايل خزنة، حتى لو معه واحد يبيله شخصين متعافين. اتركوا الشايب عنكم، هذا بريء الشايب. احتاروا رجال الأمن، حن وين نلقاه؟ شون نعرف السيناريو، سيناريو الجريمة؟ يدورون، بدأوا يسألون كل شخص سبق أنه كانت له قضية، ولا أنه رعي مشاكل، ولا أخلاقه مذاك زود في هالمنطقة. قاموا يستدعون ويحققوا معاه ويأخذون عينة من شعره يطابقونها مع الشعر اللي عندهم يطلع موهو. أو يوم من الأيام قالوا جيبوا صاحب البقالة، البقالات هذول دائما يعرفون تحركات أهل الحي، يعني يعرف إذا هالبيت هذا أهل مسافرين ولا لا، لأن لو موجودين كان طلبوا منه يعرف، ويمكن مارين عليه يمكن كذا. أمسكوه قالوا له تعال، أنت على علم بأن عيال الشايب وزوجته كانوا مسافرين؟ قال إيه نعم. حلو، شلون؟ قال الشايب نفسه قال لي. حلو، وين كنت؟ قال والله كنت في البيت. جابوا زوجته وسألوها بدون وهو ما يدري، يعني لأنه استدعوه بشكل مفاجئ، قالوا يمكن تكذب، وهي أكدت قالت فعلا كنا في البيت وأبدا زوجي ومتعود يعني في البقالة أو يجلس فيها من الصبح ما يجي لآخر الليل. ارجعوا يسألونه مرة ثانية، ما شفت شيء غريب ما كذا؟ قال لا والله أبدا، بس في اليوم اللي سبق الجريمة جاء عندي واحد اسمه توفيق. زين شيبي توفيق، قال سأل عن هالبيت وأنا جاوبته، قلت له صح كلهم مسافرين رايحين العمرة وما بقى في البيت إلا الشايب. منو هذا توفيق؟ قال هذا توفيق ولد أبو يحيى اللي ساكن عند الشايب في حديقته اللي معطيهم البيت، العائلة الفلسطينية. قالوا عندهم ولد ثاني؟ قال هي نعم، هم اثنين ولدين، يحيى وتوفيق. اهلا، ويطيرون الى بيت ابو يحيى ويقولون قبض عليه وعلى يحيى ويستدعون الام وين ولدكم وين ولدكم؟ قال ابو يحيى اي ولد؟ قال تستعبط انت، ولدك توفيق وين؟ قال ولدي انا متبري منه صار لي 4 سنوات، ولدي اصلا موجود في دبي، مستحيل انه يطب العين. قال حبيبي أولدك مشتبه فيه نبي. قال والله العظيم ما أدري هو وين، وين دنياه، وين، أنا متبري منه وأصلا مهدد زوجتي إذا تتواصل معاه أو تكلمني عنه أني أطلقها، لأنه عاق وراعي سوابق ودائما سكران وولد ما هو محترم قالوا بس هذا هو المطلوب. وين الحين؟ قال والله ما أعرف أنه موجود في دبي. ليش؟ قال والله مشتبه فيه. مستحيل يا جماعة ولدي ما يطب العين أبدا، كلها المنطقة هذه مستحيل يطبها. اسألوا الأم، يجي العين يعني حق منه؟ حق الأم. اسألوا الأم. امسكوها الأم، تعالي أولدك توفيق وين؟ قالت لا ولدي من زمان صار له سنين ما يجي وكذا. حققوا مع يحيى، قال والله العظيم من أكثر من 4 سنوات لا جانا ولا شفته ولا شافني، وهم أبدا ما يشتبهون بالشايب اللي هو أبو يحيى الفلسطيني، ما يشتبهون فيه لأنه إنسان بقمة الأخلاق والطيبة وإنسان محترم ويحب الشايب الله يرحمه، يحبه ويدري هذاك إيش كثر يعني ساعدهم ما قصر معاهم. فالشبهة بعيدة عنه، ورجل كبير وتعبان يعني مستحيل له علاقة. أفرجوا عنه، احتار رجال الأمن والحين يدورون على توفيق، لكن توفيق ما هو مهم بالنسبة لهم، يعني مجرد اشتباه ممكن هو ممكن لا، وكانوا مستبعدين انه يكون هو اصلا، لان هذاك الرجل هو اللي مصارف على العائله من 20 سنه، يعني قبل لا يولد يحيى وتوفيق، لان هم اعمارهم بالعشرينات اول العشرينات يعني تقريبا، فمستبعدين انه يكون لهم علاقه في الموضوع. لكن موضوع الشماغ هذا كدرهم، والشعر لازم يطابقونه مع أي مشتبه لين يوصلوا له. جالسين رجال الأمن في مركز الشرطة ويتباحثون أنها متى تدورون لنا على هذا توفيق شون صيدة. والشيء الثاني أن إحنا كأننا وصلنا إلى طريق مسدود، ما في شيء يكشف لنا منو هالقاتل هذا، مستبعدين العائلة. قال لهم واحد، يا جماعة أنا بقول لكم شيء، أنا مصدق الشايب أبو يحيى ومصدق ولده، لكن أنا الأم ماني مصدقها. قالوا له ليش؟ قال طول وقت الاستجواب وهي عسى ما نقول لها شيء تلتفت، يعني تحاول تشوف إذا زوجها يسمعها ولا لا، وتلتفت وكأنها خايفة منه، هذه كأنها مخبية شيء، جيبوها بروحها خلونا نحقق معاها مرة ثانية، ورانا شيء؟ قالوا لا جيبوها. فعلا جابوا أم يحيى، تعال يا أم يحيى. أم يحيى متى آخر مرة شفتي توفيق؟ قالت لا أنا من 4 سنوات وكذا. تكلمي تكلمي ترى ما حد يسمعك وشوفي. أم يحيى إذا طلع توفيق وهو له علاقة ترى أنت بتورطين معه، وراح تكون سيرتك على كل لسان، يعني انت راح تكونين شريكه بالجريمه اذا كنت عارفه شيء ومخبيته. قالت يا جماعه مستحيل ولدي له علاقه في الجريمه، لكن انا مخبيه فعلا شيء. قالوا شنو؟ قالت في موضوع انا ما اقدر اقوله قدام زوجي، زوجي متبري من ولدي من 4 سنوات، ولدي هذا سيء أخلاقه ودائما سكران ومرات يتعاطى وابتلش فيه الشايب، وقام يوم من الأيام ضربه وطرده وتبرى منه، لكن طوال ال4 سنوات كان محذرني زوجي إني إذا تواصلت معي طلقني، لذلك كنت أتواصل مع ولدي توفيق لكن دائما بالسر، يجي زورني وأنا أطلع له من البيت وألتقي فيه خلف البيت، أعطيه من المصروف اللي كان يعطيني إياه الشايب الله يرحمه اللي انقتل. الشايب ليش كان يعطيها أول؟ لأن عرف أن أبو يحيى كان طارد ولده، وأن الولد هذا ما عنده تواصل إلا مع أمه، فقام يعطي الأم مصروف عشان يحلها مشكلتها، يعطيها مصروف ويعطي أبو يحيى مصروف بروحه، والعيال اللي يحتاج شيء هم يعطيهم. رجل كان يبي فيهم يعني وجه الله ويبي يتكفل فيهم لين مماته، فكانت تاخذ المصروف من هالشايب الضحية الله يرحمه وتعطيه حق ولدها توفيق لما يجي يزورها. قالوا يعني يزورك؟ قالت إيه نعم، بس الله يخليكم لا تقولون حق زوجي. متى آخر مرة زارك؟ قالت قبل مقتل الشايب بيومين. حلو، ولما جاء التقيت فيه عند البقالة، وصح كلام صاحب البقالة أن توفيق كان يجي عنده وأنه سأله وتوفيق طالع. شنو قصته الحين؟ بقول لكم شلون حصلت الجريمة وشلون يعني اكتشفوا أنه هو فعلا توفيق. توفيق زار والدته ذاك اليوم وعطته فلوس، والولد يتعاطى ومخدرات وخمور ونسوان، وعنده صديقة روسية وعايش معاها في دبي، وعنده مصاريف وعنده إيجارات، والولد ما عنده لا وظيفة ولا بطيخ، ومستغل والدته اللي تاخذ الفلوس من الشايب الله يرحمه صاحب المزرعة، ياخذ منها فلوس يصرف على حبيبته. ذاك اليوم زاير والدته فعلا وخذ منها الفلوس، وأثناء ما راحت أمه يعني سأل صاحب البقالة لأنه كان مستغرب، شاف البيت فاضي، البيت اللي هو بيت الشايب اللي مسكنهم شاف فاضي وما في حركة وما في أحد، وسأل قال إيش في ما في أحد في البيت هذا ولا إيش قصتهم؟ قال لا لا لا هذول يعني عقبال عندك يعني رايحين العمرة وما في أحد في البيت إلا الشايب، ويبي يلحقهم بعد كم يوم لأن الشايب مبلغه. جت في باله فكرة سرقة، هو يدري ان الشايب عنده فلوس خير من رب العالمين، هو يصرف عليهم صالة العمر كله، فلا بد انه يكون مخبي فلوس في البيت ويخطط للجريمة. هو يعرف نظام الشايب ان الشايب هذا دائما يقوم على صلاة الفجر، يدري فيه وسنين قاعد عندهم قبل لا يستغل يستقل قصدي في بروحه يعني، ويروح دبي مع صديقته الروسية. فترقب الشايب ذاك اليوم عند البيت على وقت صلاة الفجر، أذن الأذان قال أكيد الشايب الحين طلع راح المسجد، قام تسلق السور، هو أصلا داخل المزرعة، وتسلق سور البيت ودخل لقى الباب الرئيسي للبيت مفتوح، الشايب مخلي مفتوح رايح يصلي ويرجع. دخل للبيت وصار يدور يدور يدور يدور، صعد الدور الأول صعد الدور الثاني، ويروح إلى غرفة نوم الشايب ويلقى الخزنة، لكن خزنة قديمة مستحيل انك تقدر تكسرها بسهوله. شلون وش اسوي؟ حاول يدور شيء اخف واسرع لكن ما لقى الا هالتجوري. اثناء محاولته انه يفتح التجوري حاول يدور المفتاح يمكن الشايب تاركه مفتوح، ابدا ما قدر. شوي ولا الشايب دخل الغرفه، تفاجأ فيه لا والتفت على الشايب وكان متلثم بالغطرة اللي هي الأبيض والأسود. الشايب بدأ يصرخ وكذا ويروح للشايب ويمسكه من رقبته ويخنق فيه إلى أن تأكد أن الشايب توفى الله يرحمه، طح الأرض. قام ونزع الغطرة اللي هو لابسها يبي يتأكد أكثر إن الشايب مات، يخاف إنه يصحى، ويلف الغطرة على رقبة الشايب ويخنقه مرة ثانية وطول هالمرة علشان يأكد، ويربط الشايب في طرف السرير. بدأ الآن ينجز مهمته اللي هي شنو؟ انه يشيل التجوري، والتجوري ثقيل، وصار يسحب فيه يسحب فيه يسحب فيه، طلع من الغرفة يسحب فيه، لكن الآن الدرج، وتسمع الخادمة صوت سحب، واحد يسحب شيء، الخادمة موجودة في الدور الأرضي. حس بالحركة توفيق وانه في أحد في البيت، وبعد ما صار يدور يدور تأكد أن هذه الخادمة. المهم يفاجئها وهو ماسك سلك اللي هو الكيبل الكهربائي مال المسجل والراديو مال الشايب، أخذها من غرفته ونزل لها ويمسكها ويخنقها في السلك ويشد عليها بقوة لين السلك غرس داخل الرقبة، ربطها فيه وتركها بالأرض ولا وكتف إيدينها احتياطيا، ورجع مرة ثانية للتجوري وشيل التجوري وينزل فيه الدرج وياخذ مفتاح سيارة الشايب وينقل فيه الخزنة ويهرب من البيت. تقول لي أبو طلال شلون يشيل الخزنة؟ أنا أقول لكم لا تستعجلوا. رجال الأمن الحين عرفوا أن توفيق هو اللي سأل، وتوفيق إن من أصحاب السوابق وأن أول مجرم أكيد، يدورون عليه ابحثوا عنه في دبي لين ارصدوا الشقة اللي هو ساكن فيها ويداهمونه. يوم داهموه يلقونه سلط ملط ولا قطعة قماش عليه ومعاه الروسية، ألقوا القبض عليه وعلى الروسية، لكن أثناء عملية إلقاء القبض 6-7 من رجال الأمن اتعبوا وانهاروا لين قدروا يكتفون توفيق. توفيق طلع طوله أكثر من مترين وضخم ومتعافي وعمره في بداية العشرينات، وذاك اليوم ما كلش ما أدري شنو متعاطي وصاير كأنه العملاق الأخضر. اتعبوا وهم يضربون فيه ويحاولون يثبتونه ما هم قادرين، وهذاك يضرب يضرب يضرب يضرب لين قدروا عليه وسحبوه لمركز الشرطة. خلاص هو عرف ان هم وصلوا له، لا المصيبة الأكبر. وركزوا لي على هالنقطة هذه، انه كان عاري وهم ربطينه ويحاولون انه ياخذون منه عينة من شعره. الرجل خلاص قال هذول اكشفوني، يبي ياخذون عينة من شعره ما هو راضي. صار شي يسوي فيهم، يبصق على رجال الأمن، يبصق على هذا يعض هذا ما أدري شنو، ومن كثر حركته صار في جروح ودم ولعب فيهم لعب. جابوا الحلاق غصب خذ منه شعر واستروا بالملابس وراحت العينة للطب الشرعي. طبعا هم ما هو راضي حتى يتفاهم معهم، يسألونه ما هو راضي يجاوب ولا يحققوا معاه ولا، وتجي العينة مطابقة للشعر اللي كان موجود بالشماغة والغترة اللي تم فيها خنق الشايب. طبعا أنا ما يمكن نسيت معلومة أنه هو طالع لما أخذ التجوري رد خذ الغترة اللي كان خنق فيها الشايب، يعني لذلك صار فيها شعر من الشايب وشعر من رأسه هو. شفتوا اللي فات هذا كله؟ هذا ولا شيء بالصدمة اللي حصلت ما بعد تقرير الطب الشرعي. تقرير الطب الشرعي يوم أرسلوا تقرير إلى مركز الشرطة دازين معاهم أطباء ومتخصصين فنيين يعني طبيين وجنائيين إلى مركز الشرطة، وهذا أول مرة يحصل في تاريخ الشرطة أن الطب الشرعي كله جايهم. قال من اللي ماسك القضية؟ قالوا فلان وفلان وفلان وفلان والضابط الفلاني والمحقق الفلاني والعساكر فلان فلان فلان وحتى الحلاق مالنا. قال كلكم تعالوا على صوب. شنو فيه؟ قالوا طبعا طلعه فعلا صاحب الغترة وانه مطابق الشعر اللي عثرنا عليه، لكن عندنا مصيبة ثانية. شنو المصيبة الثانية؟ قال الرجال مصاب بالإيدز. شنو؟ وكل واحد لمس المتهم، وعلى كلامكم انه كان يبصق عليكم وانه اصابكم بسحجات وجروح اثناء المقاومه، وان فاحنا نبي نخضعكم للفحص لسلامتكم. طبعا ذاك اليوم كل اللي شارك في الموضوع شوي ويبكون، ناس وراها عيال، زوجات، بيت، أم، أبو، جماعة، أهل، ما يقدر يحتك فيهم، وخصوصا الكلام هذا في 99، يعني ما كان في يعني طريقة تعامل مبتكرة أو سليمة أو وقاية مثل الآن يعني بالتعامل مع الإيدز. فكان موضوع تقول حق إن في واحد هذا في إيدز وإن أنا لمسته، خلاص الناس ما تدري هل انتقل ولا ما انتقل. صاروا يقولهم لا لا تخافون، ترى الإيدز ما ينتقل بهالصورة هذه، لكن ينتقل عن طريق اللي هو الممارسة الجنسية أو نقل الدم، وفي مرات ينتقل عن طريق اللعاب الزيادة. قالوا اللعاب زيادة، هو ما خلى واحد فينا إلا بصق عليه، وبعدين دمه بالسحجات اللي صارت فيه من كثر ما كان الدم صار على كل ملابسنا وكذا. انجنوا رجال الأمن، اللي منهم انهار، اللي منهم أنا ايش جابني، لا حول ولا قوة إلا بالله. ففحصوهم قالوا ما يخالف، خلكم موجودين في المركز، لا حد يروح لأهله لين تأكد. وانت تخيل تنتظر نتيجة ان فيك ايدز ولا لا، وانت مالك علاقة بهالمرض الخبيث، الله يبعد عن كل انسان. منهارين، افحصوهم اول مرة، بعدين جت النتيجة ان ما حد فيكم مصاب بهالمرض، لكن الطب يقول ان المرض هذا ما يبين من اول يوم، يعني على الأقل أسبوعين ثلاثة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ويحجزونهم داخل مركز الشرطة، ولا يستقبلون ناس، ولا حد يدخل عليهم، ولا حد يطلع برا لمدة 3 أسابيع، وفحصوهم مرة ثانية. قالوا للتأكيد خلونا بعد نفحصكم مرة ثالثة بعد أسبوعين ثلاثة، والحمد لله أن طلعوا سليمين. أحد رجال الأمن اللي داهم الشقة اللي كان فيها هذا الولد اللي هو توفيق وصديقته الروسية، يقول توفيق ماخذ معاه تجوري وكاسرة، وكان فيه 200,000 درهم، والمبلغ هذا كان كبير جدا أيامها، لاعب بالفلوس لعب، ومغرق الشقة بالهدايا لدرجة انه شاري دبدوب اكبر منه. مو اقول لكم هذا توفيق طوله مترين وضخم، شاري دبدوب أضخم منه وأكبر منه حق منه الروسية، وطلع أن الروسية هذه هي اللي ناقلت له مرض الإيدز، وتوفيق أصلا ما كان يدري أنه فيه إيدز، ولا واعترف أنه مارس الجنس مع أكثر من فتاة، لكن فتاة الليل يعني ما هم محترمات، وبدأوا يبحثون عن كل فتاة تعرف عليها توفيق من وراء هالروسية، وكم واحد له علاقة في الروسية، وصارت سالفة لا يعني أخذت صدى في ذاك الوقت. مالكم بطويلة، توفيق اعترف بتفاصيل الجريمة بالكامل، وهو قال فعلا أنا ترصت للشايب، وبعد ما أخذت التجوري نقلته عندي في الشقة، وأخذت السيارة ورميتها في وسط أحد المزارع وتخلصت منها، ونسى الغطرة والسكارف هذا اللي كان معاه داخل السيارة. ما توقع أن رجال الأمن في ذاك الوقت، طبعا يعني هذا ترى يعتبر إنجاز كبير جدا في ذاك الوقت، أن يتواصلون عن طريق الشعر أو عن طريق معرفة، جتني عطسة. المهم معرفة أن القاتل كان يستخدم هالغطرة هذه، وهذه نهاية قصتنا. وطبعا توفيق تم تنفيذ في حكم الإعدام، وفمان الله، مع السلامة.